الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الكفارات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين، كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر، ولا يجزي ذلك عن الأول. كان الكلام في هذا الفرع، وهو أنه هل يجب تعيين السبب حين أداء الكفارة أو لا يجب تعيين السبب والنوع. قلنا الأقوال في المسألة متعددة. قول قال بوجوب التعيين مطلقا سواء تعدد أو اتحد، وقول قال بعدم الوجوب مطلقا، وقول فصل قال إذا اتحد فلا يجب التعيين وإذا تعدد فيجب التعيين، وقول آخر قال سواء اتحد أو تعدد وكان النوع واحدا أيضا لا يجب التعيين. ثم ذكرنا بعض الفروع المرتبطة بهذه الأقوال، وانتهينا إلى هذا الفرق، وهو أنه لو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق. لو فرضنا أنه في عنقه يوجد شيء واحد وهو رقبة، ولكنه لا يعلم أن هذا العتق للرقبة هل هو عن شهر رمضان أو أنه عن الظهار، كفارتين تجب كفارة واحدة في ذمته، ولكن لا يعلم السبب الموجب لهذه الكفارة، فماذا يجب أن ينويه؟ قال هنا يطلق أنه لا يعين لا لهذا السبب ولا لذاك السبب على القولين في المسألة، يعني سواء قلنا بوجوب تعيين السبب أو لم نقل بوجوب تعيين السبب، وذلك باعتبار أنه إنما أما على القول بعدم وجوب تعيين السبب فواضح أنه يطلق بالاحتياج إلى تعيين، وأما على القول الأول الذي كان يوجب تعيين السبب إنما يجب تعيين السبب إذا كان معلوما، وأما إذا لم يكن معلوما فلا يجب تعيين السبب. هذا فرع. قال ولو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين في المسألة، سواء قلنا يجب تعيين السبب أو لم نقل بوجوب تعيين السبب. فرع آخر، لو شك ما في ذمته أنه كفارة أو أنه نذر. هنا يختلف الحال عن الفرع السابق. في الفرع السابق كان يعلم أنها كفارة ولكن لا يعلم السبب الموجب للكفارة أنها شهر رمضان أو أنها الظهار، أما هنا فإنه يختلف، يشك أنه بسبب الكفارة يجب العتق أو بسبب النذر يجب العتق. في مثل هذه الحالة يجب أن ينوي ما في ذمته، هنا لا يستطيع أن يطلق. لماذا؟ باعتبار أنه ما في ذمته مختلف أساسا، تارة هو كفارة وأخرى هو نذر. إذن في مثل هذه الحالة يجب أن ينوي ما في ذمته، إن كانت الكفارة فكفارة وإن كان النذر فنذر. قال كما يجزيه العتق ولكنه لا بنحو الإطلاق ينوي عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذرة، يعلم أنه يجب عليه عتق ولكنه عتق عن نذر أو عتق عن كفارة، ولا يجزي ذلك يعني النية أن ينوي عما في ذمته في الأول، يعني ما لو شك في نوع كفارته، ولا يجزي ذلك يعني أن ينوي ما في ذمته في الأول يعني فيما لو شك في نوع كفارته، كذلك كما لا يجزي العتق مطلقا يعني أنه يعتق رقبة لا يقصد أنها كفارة ولا بعنوان كونها ما في الذمة ولا شيء آخر أيضا لا يجزي لأنه كفارة تحتاج إلى نية وقد تقدم الكلام عن ذلك، وكذلك لا يكفي نية الوجوب فقط بلا أن ينوي أنها كفارة أو ما في ذمته ونحو ذلك، يقول أعتق هذه الرقبة بنية الوجوب لا أكثر من ذلك ولا بنية الوجوب. تعلمون قلنا فيما سبق بأنه هذه الخطال ثلاث وهي تارة مرتبة وأخرى مخيرة. قلنا في حالة الترتيب أنه يجب عليه العتق، فإن عجز فيصوم 60 يوما متتابعين أو شهرين متتابعين، فلهذا قال ومع العجز عن العتق في المرتبة لا في المخيرة، وإلا في المخيرة مخير بين العتق وبين صيام 60 يوم وبين إطعام 60 مسكين، أما بخلافه في المرتبة فإنه إن عجز عن العتق عند ذلك ينتقل إلى صيام 60 يوما. قال ومع العجز عن العتق في المرتبة يصوم 2 شهرين متتابعين هلاليين، هذا إذا بدأ من أول الشهر، تارة يبدأ من أول الشهر يعني يبدأ من أول رجب إلى آخر شعبان، سيفترض أن رجب كان 29 يوم شعبان أيضا 29 يوم ودخل شهر رمضان، فهنا صام ماذا؟ صام 58 يوما، يجزي أو لا يجزي؟ نقول نعم يجزي، هذا إن بدأ من أول الشهر من أول شهر رجب ثم شعبان متتاليين، ف 58 يوما يكون مجزي عن 60 يوم. أما إذا بدأ في الوسط يعني بدأ من يوم النصف من رجب، في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يصوم 59 يوم أو 60 يوم. أما الشهر الأول فلا بد أن يتمه 30 يوم، يعني مثلا إذا كان رجب ناقص 29 يوم وهو بدأ من نصف رجب ف14 يوم من هناك، ويجب أن يتمها من شعبان 16 يوم، لا يمكن أن يكتفي نصف شعبان حتى يكون بالإضافة إلى ذلك يكون 29 يوم، بل لا بد أن يكون كاملا يعني 30 يوم. نعم شهر شعبان إن كان كاملا فيجب 30 يوم، إن كان ناقصا فيجب 29 يوم. إذا الحالة الثانية هو أنه إذا صام من وسط الشهر فإنه يجب عليه أن يصوم إما 59 يوم وإما 60 يوم إذا فرضنا أن الشهر الثاني كان كاملا. الحالة الثالثة أنه يبدأ بالعدد، يعني أن هذا الإنسان كما سيأتي بعد ذلك نحن عندما نقول 2 متتابعين ليس مرادنا التتابع في 60 يوم، وإنما مرادنا التتابع بين الشهرين، ومن الواضح أنه من صام الشهر الأول كاملا وصام يوما واحد من الشهر الثاني فقد تابع بين الشهرين، لأنه نحن نريد متابعة بين الشهرين، وهذا المكلف بعد أن صام 30 يوما ثم صام اليوم الأول من الشهر الثاني فإنه تابع بين شهرين، مثل هذا المكلف لو صام 31 يوما ثم أراد بعد ذلك أن يفرق الباقي بنحو مختلف، يصوم يوم يفطر يوم، هذا الإنسان يجب عليه أن يتم صومه 60 يوما. إذن صارت عندنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى هو أن يصوم شهرين هلاليين من أول الشهر، في مثل هذه الحالة يمكنه أن يتم أن يكتفي ب 58 يوم إذا كان الشهر الأول والشهر الثاني ناقص. الحالة الثانية أن يبدأ بنصف الشهر أو من وسط الشهر في أثناء الشهر، ويريد أن يتم أيضا الشهرين، يعني يريد أن يتم 60 يوم، هنا أيضا يجب عليه لا أقل أن يصوم 59 يوم، وقد يجب عليه أن يصوم 60 يوم. الحالة الثالثة هو أنه إذا لم يرد أن يتابع بين 60 يوم، بل أراد أن يصوم شهرا ويوما واحدا، فهذا يجب عليه أن يتم 60 يوما. قال ومع العجز عن العتق في المرتبة يصوم شهرين متتابعين هلاليين وإن نقصا، ولكن هذا بهذا الشرط، إن ابتدأ من أول الشهر ولو ابتدأ في أثنائه أو من أثنائه. طبعا في الأثناء يقتضي أن يتعدى بالحرف في، ولو ابتدأ في أثناء الشهر مو من أثناء الشهر، ولكنه الابتداء يقتضي ماذا؟ الحرف من، لأن الابتداء يتعدى بالحرف من لا بالحرف في، فلهذا غلب هذا الجانب، قال ولو ابتدأ من أثنائه تغليبا لجانب الابتداء على جانب الأثناء، وإلا الأثناء لابد أن يقول ابتدأ في أثناء الشهر لا من أثناء الشهر. ولو ابتدأ من أثنائه أكمل ما بقي منه، أي من الشهر الذي بدأ في أثنائه 30 بعد الدخول في الشهر الثاني. إذن الشهر الأول لابد أن يكمله 30، سواء كان هذا الشهر الذي بدأ في أثنائه كاملا في نفسه أو كان ناقصا في نفسه. أكمل ما بقي من هذا الشهر الذي بدأ في أثنائه أكمل 30 بعد الدخول في الثاني. أما الشهر الثاني الذي يجب، قال وأجزأه الهلالي في الشهر الثاني، يعني الهلالي في الشهر الثاني إن كان تاما ف30 وإن كان ناقصا ف29. ولو اقتصر هنا في محل في باب الصوم على 60 يوم، ولو اقتصر على شهر ويوم، لأنه بعد ذلك سيبين أنه يمكن الاكتفاء ب31 يوم ثم تفريق الباقي، يقول في مثل هذه الحالة يجب عليه أن يلتزم بالعدد، يعني 60 يوم. ولو اقتصر هنا على شهر ويوم تعين العددي فيهما، يعني يجب عليه أن يصوم 60 يوما. وما هو المراد بشهرين متتابعين؟ قال والمراد بالتتابع ألا يقطعهما أي الشهرين ولو في شهر ويومين. هذا يصدق عليه أنه تابع بين الشهرين، وإن لم يتابع بين الأيام، ولكنه الرواية وردت الآية المباركة قالت شهرين متتابعين ولم تقل 60 يوما متتابعان. لو كانت تقول 60 يوما متتابعان، قم من الواضح أنه لا يجزي إلا صيام 60 يوم متتابعان ولا يجوز الفصل بينها. أما الآية المباركة والروايات قالت شهرين متتابعين، والتتابع يحصل بأن يصوم الشهر الأول ويوم واحد من الشهر الثاني. والمراد بالتتابع ألا يقطعهما ولو في شهر ويوم، ولكن بهذا الشرط ألا يقطعهما بالإفطار الاختياري، بالإفطار اختيارا. أما إذا قطع هذا الشهر، يعني 30 أو التتابع بين الشهرين، قطع بالإفطار لا عن اختيار كما لو كان عن اضطرار فجاءه السفر أو المرأة جاءتها العادة الشهرية ونحو ذلك، هذا لا يسمى إفطار اختياري، وإنما يسمى إفطار لا عن اختيار. إذن الذي يقطع التتابع بين الشهرين هو أن يكون الإفطار عن اختيار، أما لو لم يكن الإفطار عن اختيار فلا يقطع تتابع الشهرين. قال ولو في شهر ويوم بالإفطار اختيارا ولو بمسوغ الإفطار كالسفار فإنه أيضا يقطع التتابع، إلا إذا كان السفر مفاجئا وكان واجبا مضطرا إلى مثل هذا السفر ولم يكن يعلم به من أول الأمر، عند ذلك لا يكون قاطعا. أما هذا الإنسان الذي يعلم أنه بعد 20 يوم سيسافر، هذا لا يستطيع أن يبدأ الصوم من الآن، ولو بداه وقطعه هناك يقطع التتابع، ولا بد من الابتداء والشروع من الأول. قال ولو بمسوغ الإفطار الاختياري ولو بمسوغ الإفطار كالسفر ولا يقطعه، أي لا يقطع التتابع غير الإفطار اختيارا، هذا غيره مو غير السفر، ولا يقطع التتابع بين الشهرين غير الإفطار اختيارا كالحيض والمرض، فإن الحيض إفطار ولكنه غير اختياري، المرض أيضا إفطار ولكنه غير اختياري، يعني لا يجوز له أن يصوم إذا أراد أن يصوم. والسفر الضروري الواجب إذا فجأه في وسط الطريق، لا إذا كان يعلم به من أول الأمر. والسفر الضروري والواجب، بل في مثل هذه الحالات الحيض المرض السفر الضروري الواجب، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور مباشرة، مو أنه عندما يرجع من السفر الآن يقول نستريح يوم أو يومين وبعد ذلك نصوم، أو عندما صح من مرضه يقول الآن نصبر يوم ويومين وبعد ذلك نصوم، بل يبني على ما مضى عند زوال العذر على الفور، هذا إذا فاجأه السفر، عند ذلك لا يكون قاطعا للتتابع. أما هذه أما ما ينبغي أن تكون في أول الصف من تتمة الكلام، أما لو علم بالسفر قبل الشروع لم يعذر، لماذا؟ للقدرة على التتابع في غير ذلك الوقت، ويعلم أنه يوجد عنده سفر ضروري بعد 10 أيام والآن يريد أن يبدأ الصوم ثم يسافر ثم يبني على ما أتى، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان يستطيع أن يؤخر هذا الصيام إلى وقت آخر، لأنه من فروع الكفارات أن الكفارات ليست على الفور وإنما هي على التراخي، يعني يستطيع أن يؤخرها ما لم يلزم من ذلك تغرير بالواجب، ما لم يلزم فوت للواجب. أما لو علم بالسفر قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غير ذلك الحال، كما لو علم بدخول العيد، يعلم أنه الآن سيدخل عليه العيد في الوقت الكذائي، العيد الذي هو لا يجوز له أن يصوم فيه، 10 من ذي الحجة يوم العيد لا يجوز له أن يصوم فيه، فهنا ماذا يفعل؟ لا يجوز له أن 10 من ذي القعدة عفوا، لا يجوز له أن يصوم في ذلك، كما لو علم بدخول العيد بخلاف الحيض للزومه في الطبيعة عادة. أما المرأة التي تعلم أنه يفجوها الحيض، هذه أيضا يقطع التتابع، قلنا كالحيض لأنه لا يقطع التتابع لأنه ليس إفطار اختياري للزومه في الطبيعة عادة. والصبر إلى سن اليأس تغرير بالواجب، هذه كأنه القائل يقول هذه المرأة الحائض تستطيع أن تصبر إلى أن يأتيها سن اليأس فتصوم بلا قطع، نحن لأنه الشارح قال بأن الحيض لا يقطع التتابع. هنا يقول القائل بأنه هذه المرأة تستطيع أن تصبر، كما أن المسافر الذي يعلم أنه يسافر بعد 20 يوم يجب عليه أن يؤخر الصوم بعد السفر، هذه المرأة أيضا يجب عليها أن تؤخر الصيام بعد سن اليأس، عند ذلك تستطيع أن تصوم بلا أن يقطعه الحيض، بلا أن يقطع التتابع الحيض. قال لا، هذا تغرير بالواجب، لأنه سن اليأس إما 50 عام وإما 60 عام على الخلاف الموجود بين القرشية وغير القرشية، فلعله تموت وهي لا تستطيع أن تصوم الصوم الواجب. هذا مضافا إلى أنه إضرار بنفس المكلف، لأن المرأة تصل إلى عمر 50 و60 تضعف عن الصيام، فلو قلنا يجب عليها أن تصوم في ذاك الوقت هذا معناه أنه أضررنا بالمكلف. والصبر، هذا جواب عن ذلك السؤال، والصبر إلى سن اليأس تغرير بالواجب وإضرار بالمكلف. ثم قال وتجب فيه، أي في الصيام، وتجب فيه النية وكذلك التعيين كالعتق. حكم الصيام حكم العتق، من حكم العتق حكم الصيام وبالعكس، والتعيين كالعتق وما يعتبر في نيته، أي في نية العتق من الشروط، من قصد القربى، من قصد العمل، كفارة ونحو ذلك من الشروط التي أشرنا إليها قبلان. ولو نسي النية ليلا جدد النية إلى الزوال. هذا الفرع تقدم في كتابي الصوم في باب قضاء شهر رمضان، قلنا أن الوقت يمتد إلى ما قبل الزوال. هنا يقول أيضا في الكفارة ولو نسي النية ليلا جدد النية إلى الزوال، فإن استمر النسيان إلى الزوال لم يجزي. سؤال، هل يضر هذا اليوم الذي لا يجزي، هل يضر بالتتابع أو لا يضر؟ قلنا نحن أن يكون الإفطار اختيارا، وهنا إفطار ولكنه ليس باختياري، فلا يضر بالتتابع. ولم يقطع التتابع على الأقوى في المسألة، ومع العاجز عن الصيام في المرتبة أيضا، إذا عجز عن الصيام 60 يوم ينتقل إلى الشق الثالث وهو إطعام 60 مسكينا، ومع العجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، ولكن مطلق العجز عن الصيام يوجب صيام إطعام 60 مسكين، أو في بعض الحالات دون بعض، يقول في بعض الحالات دون بعض، لأنه بعض الأحيان إذا عجز عن الصيام فإنه لا ينتقل إلى 60 مسكين وإنما ينتقل إلى 10 مساكين. إذن قوله يطعم 60 مسكين لا مطلقا في تلك الموارد التي يوجد فيها إطعام 60 مسكين. لماذا لم يفصل؟ قال اتكالا على ما علم فيما سبق، التفصيل تقدم بعد لا يحتاج إلى أن يكرر المطلب مرة أخرى. قال فيما يجب فيه ذلك، فلهذا تجدون أن الشارح قيد المطلب، قال فيما يجب فيه إطعام 60 مسكينا، فيما يجب فيه ذلك ككفارة شهر رمضان وقتل الخطأ والظهار والناذر، لا مطلق المرتبة يجب فيها بعد العجز عن الصيام إطعام 60 مسكين، فإنه في كفارة إفطار قضاء رمضان وكفارة اليمين لا يوجد إلا إطعام 10 مساكين. لماذا أطلق الحكم؟ قال وأطلق الحكم اتكالا على ما علم فيما سبق. هنا الآن نأتي إلى بحث الإطعام. تارة يقع الكلام في المطعم، هذا المطعم هل يشترط أن يكون كبيرا أو لا يشترط ذلك، يمكن أن يكون صغيرا، والصغير أيضا ما هو المراد من الصغير، أن هذا المطعم ما من هو، هل يشترط أن يكون بالغا؟ لا يشترط أن يكون بالغا. أي مقدار يأكل ونحو ذلك من الفروع المرتبطة بالمطعم، وأخرى نبحث في أن المقدار المعطى ما هو، هل الذي يجب أن يعطاه هل هو مد من الطعام مدان من الطعام، ثم مطلقا سواء أطعم مد أو سلم مد، أما إذا أطعم فله حكم آخر. هنا تفاصيل يريد أن يشير إليها الماتن وتبع له الشارع. أما المسألة الأولى وهي أنه أي مقدار يجب أن يعطي، يقول تارة يريد أن يطعم وأخرى يريد أن يسلم الطعام، فرق بين المقامين، مرة يهيئ الطعام ليأكلوا ومرة لا يريد أن يعطيهم الطعام، هم يملكهم الطعام يفعلوا فيه ما يشاءون، يأكلونه يبيعونه يتصرفون فيه ما يشاءون. أما إذا كان البناء الأطعام والآكل فهذا لا يتعين بقدر، وإنما قدره إشباعه، إشباع الآكل، سواء أكل مدا واحدا أو أكل نصف مد أو أكل مدين أو أقل أو أكثر، المهم في هذه الحالة إشباع المطعم، إشباع الآكل، سواء كان مدا أو أكثر أو أقل. هذا إذا كان يريد الإطعام، إعطاؤهم الطعام. وأما إذا كان يريد تسليمهم الطعام، لا إعطاؤهم الطعام، لا أن يأكلوا الطعام، هنا توجد أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول يقول يكفي مد واحد، سواء كان المعطي قادرا على إعطاء أكثر من ذلك أو لم يكن قادرا على إعطاء أكثر من ذلك، هذا القول الأول. القول الثاني هو إعطاء مدين لكل مسكين، سواء كان قادرا أو لم يكن قادرا. القول الثالث هو التفصيل، إن كان قادرا متمكنا فلا بد من مدين، وإن لم يكن قادرا فيكفي المد الواحد. إذن المسألة الأولى وهي المطعم، وهي ما يريد الإطعام، ما يريد إعطاؤه تارة بنحو الأكل والإطعام وأخرى بنحو تسليم الطعام، هنا يختلف الحال. فلهذا قال إما إشباعان في أكلة واحدة، وإن احتاط البعض وقالوا أن يشبعه ليوم وليلة، لا أن يشبعه في وجبة واحدة، ليوم وليلة لا بد أن يشبعه، مو في أكلة واحدة كطعام الغداء مثلا أو كطعام العشاء مثلا، لا ليس الأمر كذلك، وإنما في يوم وليلة لا بد من أن يشبع. بس أي مقدار يشبع له حد معين؟ قال لا، لا يوجد هناك حد معين، حتى لو أكل مدين ثلاثة أربعة أيضا لا بد أن يتحقق الشبع. إما إشباعان، ولكن الشارح يقيد يقول في أكلة واحدة، والقول الاحتياطي في المسألة أنه في يوم وليلة، أو هذا إذا لم يرد إشباعه وإعطاءه الطعام للأكل، أو تسليم مد، هذا إشارة إلى القول الأول من الأقوال الثلاثة، أو تسليم مدين أو التفصيل في المقام، أو تسليم مد إلى كل واحد من الستين على أصح القولين في المسألة. والقول الآخر ما هو؟ أنه يعطى مدين، يسلم مدين، لأن الرواية طائفة منها قالت مدين وطائفة منها قالت مد واحد، الجمع بينهما يؤدي إلى ماذا؟ أن نحمل الطائفة التي قالت بمدين نحملها على الاستحباب. وقيل هذا في قمال القول الأصح، وقيل مدان مطلقا. طب هنا مدان مطلقا، هذا الإطلاق إشارة إلى أنه كان قادرا على إعطاء مدين أو لم يكن قادرا على ذلك، بقرينة ماذا؟ بقرينة القول الثالث، وقيل مع القدرة، يعني يجب المدين مع القدرة، ومع عدم القدرة فلا يجب إلا مد واحد، فالأقوال ثلاثة في المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى الفرع المسألة اللاحقة أو البحث الثاني، وهو أن المطعم هل تشترط فيه شرائط أو لا تشترط؟ نعم تشترط فيه شرائط متعددة. الأول، هل يشترط أن يكون كبيرا أو لا يشترط ذلك؟ الجواب لا، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا فإنه يحقق الغرض المطلوب. نعم إذا كان الجميع كبارا فيكفي إطعام 60 مسكين، إذا كان بعضهم كبارا بعضهم صغارا فأيضا يكفي إطعام 60 مسكين، أما إذا كان الجميع صغارا فكل صغيرين يعدان بكبير واحد، فلا بد من إطعام 120 صغيرا حتى يعادل 60 كبيرا. حتى ما هو المراد من الصغير؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. يقول هناك اختلاف في الصغير، قول يقول بأن المراد من الصغير من لم يبلغ، كل من لم يبلغ فهو صغير، فإن الولد الذكر قبل 15 مثلا هو صغير، والأنثى قبل إكمال 9 هي صغيرة. هذا قول في المسألة. وقول يقول لا، نرجع فيه إلى العرف، فإن الذكر الذي له عمر 14 سنة هذا لا يسمى في العرف أنه صغير. نرجع إلى العرف لنرى بأن هذا يصدق عليه صغير أو لا يصدق عليه صغير. تارة ذكر له 10 أعوام ولكنه طوله ما شاء الله بمقدار رجل ويأكل بمقدار رجل، فهذا لا يصدق عليه أنه صغير عرفا. وأخرى له من العمر 12 سنة ولكنه من حيث الطول والحجم والوزن والأكل لا يأكل إلا بمقدار 5-6 سنوات، هذا يصدق عرفا عليه أنه صغير. إذا بعد لا ندور مدار السنة أنه قبل سن البلوغ أو بعد سن البلوغ، وإنما ندور مدار العرف لنرى بأن العرف ماذا يقول، أنه صغير أو ليس بصغير. ويتساوى في التسليم الصغير والكبير من حيث القدر، من حيث القدر يتساويان، يعني عندما نعطي للكبير مد لا بد أن نسلم للصغير أيضا مد. من حيث الطعام فواضح، أما من حيث التسليم يقول أيضا كذلك. طب هل يجب تسليم هذا إليه أو إلى وليه؟ يقول لا، يجب تسليمه إلى وليه. قال من حيث القدر، وإن كان الواجب في الصغير تسليم هذا المد إلى الولي، وكذا في الإشباع، يعني يتساوى الصغير والكبير، وكذا في الإشباع يتساوى الصغير والكبير، ولكن بهذا الشرط، لو إن اجتمعوا يتساوى الصغير والكبير، فلو كان فيهم 20 من الكبار 40 من الصغار، أو عائلة واحدة يشكلون 60 فقير 60 مسكين فيهم الصغير والكبير، يكفي أن يطعم 60 مسكينا. أما لو انفرد الصغار، قال ولو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد، ولا يتوقف الإشباع والأكل على إذن الولي، بخلاف التسليم فإنه يتوقف على إذن الولي وتسليمه إلى الولي. ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودون ذلك، فإن قلت أنه لو اختلفوا يعني كبارا وصغارا الصغير يأكل أقل من الكبير، يقول لا فرق. ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ودون ذلك، سواء كان الصغير يأكل بمقدار الكبير أو أي أنه يأكل أقل من الكبير، فإنه يجزي أيضا، يصدق أنه أطعم 60 مسكينا، لأنه في الإطعام نحن لا يوجد عندنا قدر معين حتى نقول بأنه هذا أكل أقل من المد وذاك أكل أكثر من المد. في الإطعام نحن نريد الإشباع، أعم من أن يكون إشباعه بالقليل أو أن يكون إشباعه بالكثير، رب كبير لا يأكل إلا بمقدار ما يأكله الصغير، ورب صغير يأكل أكثر مما يأكل الكبير. الميزان في الأكل هو الإشباع، وليس هناك حد معين لذلك. طبعا روايات أيضا موجودة في المقام لا نحتاج إلى قراءتها، ولكن لعلنا فقط نشير إليها. الفرع هذا قال: يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم، فيعطى الصغير مدا من طعام كما يعطى الكبير، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي، وإن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار. الرواية هذه الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام 10 مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال عليه السلام: كلهم سواء، الكبير مع الصغير، الرجل مع المرأة. قال: فإذا أجمع عائلة كانت 60 نفسا مشتملة على كبار وصغار أجزأ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب 2 بـ1، فيلزم إشباع 120 بدل 60 و20 بدل 10، والظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي كما هو واضح. الرواية التي قالت إذا كانوا منفردين فـ2 بـ1، الرواية عن أبي عبد الله في خبر غياث بن إبراهيم قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير. هل الرواية صحيحة أو لا بحث آخر. قال: ولا فرق بين أكل الصغير بمقدار الكبير كالكبير ودون أكل الكبير. لماذا؟ لإطلاق النص وندوره، أيضا وندور أن يأكل الصغير بمقدار الكبير أو أن يأكل مثلا أكثر من. خب ما هو المراد من الصغير؟ قال: والمراد بالصغير، والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ شرعا، وحتى لو كان في العرف يسمى كبيرا له من العمر 14 عام، ولكنه في العرف من حيث الطول العرض الحجم الأوزن يصدق عليه أنه كبير عرفا، ولكنه لا يصدق عليه صغير شرعا بهذا الميزان. والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ، ولكن مع احتمال الرجوع إلى العرف، أيضا هذا الاحتمال موجود أن نرجع في الصغر والكبر إلى العرف إلى ميزان العرف ولو تعذر العدد. وافترضوا كان في منطقة صغيرة لا يوجد فيها 60 مسكين، أو بعد الفحص في منطقة كبيرة بعد الفحص لم يستطع أن يحصل على 60 مسكين بالشرائط المطلوبة شرعا، فماذا يفعل؟ قال: هنا يجب عليه أن ينقل كفارته إلى مكان آخر، إلى بلد آخر، ولو تعذر العدد في البلد، طبعا بعد الفحص، لأن الفحص واجب من باب المقدمة، لأنه يجب عليه إطعام 60 مسكينا، فعلى هذا الأساس يجب مقدمة للإطعام أن يفحص عن 60 مسكين. ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، هذا مع الإمكان. هسه هذا مع الإمكان، أي إمكان مراد منه؟ الإمكان العقلي، مراد منه الإمكان الشرعي؟ المهم أطلق الشارع قال: مع الإمكان، يعني الإمكان العقلي، يوجد إمكان عقلي للنقل لا بد أن ينقل، وإن كان فيه مشقة وإن كان فيه حرج، أو مراد الإمكان الشرعي، يعني بنحو لا يوجد عليه حرج، لا يوجد عليه ضرر، لا يوجد عليه نحو ذلك من الأمور، لا يوجد خلاف القانون، لأنه بعض الأحيان نقل الطحين ونحو ذلك من الأمور للطعام لعله يكون ممنوعا من بلد إلى بلد آخر لسبب من الأسباب، لقانون من القوانين الموضوعة في ذلك البلد. ما هو المراد من الإمكان؟ هذا الإمكان لم يبين في كلام الشارح. ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غير ذلك البلد مع الإمكان. فإن تعذر النقل عند ذلك إذا تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف. يوجد 10 أشخاص لابد أن يكرر عليهم 6 مرات، في اليوم الأول يعطيهم، في اليوم الثاني يعطيهم، في اليوم الثالث يعطيهم، في اليوم الرابع 6 مرات، يجب أن يكرر إلى أن يكون 60 مسكين. فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف. فلهذا في هذه المسألة التي يذكرها صاحب العروة يقول لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذر انتظر، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفى المقدار، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر. كيف يقتصر على مقدار التعذر؟ قال فلو تمكن من 10 كرر عليهم 6 مرات، ولا يجوز التكرار على 5 12 مرة. إذا كانوا 10 يكرر عليهم 6 مرات، مو أنه يأخذ 5 منهم ويكررها ماذا؟ 12 يوم. والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم، لأنه يسلمهم المبلغ أو يعطيهم الطعام في يوم واحد، لا يسلمهم دون التسليم، العفو يطعمهم على الإشباع دون التسليم، وأن يكون الإشباع في أيام متعددة مو في يوم واحد. مهم هذه احتياطات، ولعله أيضا لا يوجد فيها دليل واضح إلا من باب الاحتياط. على أي الأحوال، الآن إلى هنا كنا نقول أنه يجب إطعام 60 مسكينا. ما هو المراد من المسكين؟ قال المراد من المسكين من لا يملك قوت سنته قوة وفعلا. هذا الإنسان الذي لا يملك قوت سنته قوة وفعلا فهو مسكين. هذا شرط آخر، وهو أن يكون مؤمنا، يعني بالإضافة إلى الإسلام لابد أن يكون مؤمنا، الإيمان الخاص الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. قال والمراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا لعجزه لمرضه، وقوة أيضا لا يوجد له وارد من جهة معينة، فيشمل المسكين الفقير. أما الغارم فهل يدخل أيضا في المسكين والفقير أو لا؟ هذا الإنسان يملك قوت سنته قوة أو فعلا، ولكنه عليه دين لا يستطيع أن يؤديه، فهل يجوز له أن يطعم، أن يأكل من هذا الطعام، أن يأخذ من هذا الطعام طعام الكفارة أو لا يجوز؟ إذا تتذكرون في باب الزكاة قلنا أن الغارم يجوز له أن يأخذ. الغارم كان عنوان مستقل بنفسه، يعني الغارم هو الذي له قوت سنته قوة أو فعلا، ولكن عليه دين لا يستطيع أن يؤدي، هذا يستطيع أن يأخذ من مال الزكاة. هل يستطيع أن يأخذ من الكفارة أو لا يستطيع؟ قال لا. ولا يدخل الغارم وإن استوعب دينه ماله، وإن كان الدين مستوعبا لتمام المال، ويعتبر في المسكين الإيمان. هنا يقول المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان. طبعا هذه العبارة تشمل الغارمة أيضا، تقول مصرفه مصرف الزكاة، والغارم يصرف عليه الزكاة أو لا يصرف؟ نعم يصرف. إذن يتضح أن هذه مسألة خلافية في الغارم. وكذلك في الإيمان، قال ويشترط في المسكين الإسلام بل الإيمان على الأحواط. السيد الجواري حفظه الله في الحاشية يقول أما الإسلام فلما مر في كتاب الزكاة، وأما الإيمان بمعناه الأخص فلإمكان استفادته مما مر، ولكنه مشكل لبناء الكفارات مطلقا على التيسير والتسهيل، فلا يشترط الإيمان على أي الأحوال، ويعتبر في المسكين الإيمان وكذلك وعدم وجوب نفقته على المعطي، فلو كان المعطي هو الأب أو الزوج أو الإبن فإنه لا يجوز أن له أن يعطي لأبيه أو يعطي لابنه أو لزوجته، وعدم وجوب نفقة ذلك المعطى على المعطي. أما لو كانت تجب نفقته على غير المعطي، أما على غيره يعني لو وجبت نفقة المعطى على غير المعطي فهنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن الذي وجبت عليه النفقة يبذل المال فهذا غني ولا يجوز إعطاؤه. الصورة الثانية أنه لا يبذل المال، عاط لله أو لا يملك شيئا حتى يعطي، فهنا يجوز إعطاء هذا الإنسان وإن كانت تجب نفقته على شخص لا يقوم بواجبه. أما على غيره يعني لو وجبت النفقة على غير المعطي فهو غني ولكنه مع بذل المنفق، أما إذا لم يبذل المنفق فلا. والسؤال ما هو المراد من الطعام الذي يجب إعطاؤه؟ قال يجب إطعام 60 مسكين. طب الطعام ما هو المراد منه؟ هناك أيضا اختلاف فيما بينهم أنه ما هو المراد من الطعام الذي لا بد أن يدفع، فالمقدار منه قدر متيقن منه متفق عليه، وهو الذي يقول يجوز في الإشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ومن الخبز من أي جنس كان مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو ذرة أو دوق وغيرها، وإن كان بلا أدام لم يكن معه أدام، والأفضل أن يكون مع الأدام. طبعا جملة من هذه الأمور التي يذكرها الآن لعله في بعض البلدان ليس من المتعارف أكله، يعني الخبز الذراء أو خبز الدخن ونحو ذلك ليس متعارفا. نعم إذا كان ذلك البلد الذي يريد أن يعطي فيه المكلف الكفارة كان المتعارف أن يأكلوا خبزا من الدخن أو خبزا من الشعير يجوز الاكتفاء. شوفوا انظروا إلى هذه النقطة فقط، وهي أن الأحكام تتغير بتغير ماذا؟ بتغير شرائط الموضوعات، يعني أن الموضوع كلما تغير شرائط الموضوع كلما تغيرت تجد أن الحكم أيضا يتغير تبعا لذلك. هذا بمطلب آخر، وخلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.